بسم الله الرحمن الرحيم. القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم نهاية العالم نهاية العالم نهاية العالم. متى وكيف وكيف؟ لا يستطيع عاقل على وجه الأرض فضلا عن عالم أن يجزم بشكل قاطع وفي وقت محدد بنهاية العالم بقيام الساعة. فهذا من العلم والغيب الذي استأثر به الله جل وعلا وحده. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وفي صحيح مسلم أن أمين وحي السماء سأل أمين أهل الأرض متى الساعة؟ فقال المصطفى: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ومع ذلك فإن الله جل وعلا أطلع الله نبيه على أمارات الساعة وعلاماتها. نهاية العالم نهاية العالم نهاية العالم. متى وكيف؟ فما تحياه الأمة الآن من واقع معاصر وما سيشهده العالم من أحداث دامية مؤلمة في السنوات المقبلة إلا وأخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. بشائر نبوية. والله إننا الآن لعلى مقربة شديدة بوقوع هذه البشريات النبوية المحمدية الصادقة مع ما نراه من واقع مر أليم. لماذا؟ لأن الذي سيهيئ الكون كله في الأيام والسنوات المقبلة ليحدث على الأرض ما أخبر به الصادق الذي سيهيئ الكون كله لذلك هو ملك الملوك جل جلاله ومدبر الكون ومسير الأمر الذي يقول للشيء كن فيكون. فتن وملاحم. قال الصادق صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون. فتن وملاحم. فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله. فعندئذ يغدر الروم وتكون الملاحم. المهدي المنتظر. من المهدي هذا؟ المهدي المنتظر صلى الله عليه وسلم. قال: المهدي منا أهل البيت. رجل من نسل المصطفى يصلحه الله في ليلة أي يهيئه الله للخلافة رغم أن في العلمانيين والمنافقين ليقود الأمة في هذه المرحلة القادمة مرحلة الفتن والملاحم بين يدي الساعة. ملاحم. يقبل إليه المسلمون من كل أرجائها ليشدوا على يديه وليعلنوا له البيعة وليعاهدوا الله معه على الجهاد في سبيل الله. ملاحم. يعلن العالم كله الحرب على المهدي وكتائب التوحيد معه. فلا يعرف الموحدون مع المهدي طعما للراحة ولا وقتا للرخاء والدعة. لا يهزم المهدي في معركة واحدة بإذن الله. قال الصادق: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس إيران فيفتحها الله، ثم تغزون الروم الأمريكيين والأوروبيين فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. نهاية العالم نهاية العالم نهاية العالم. متى وكيف؟ وكيف؟ وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان، نفعنا الله وإياكم بالاستماع إليه.

فقد أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عن زوال هذه المحنة وكشف هذه الغمة، وأخبرنا عن نصرة الله للإسلام والمسلمين، وعن إذلال الله للشرك والمشركين. ووالله ثم والله إننا الآن لعلى مقربة شديدة بوقوع هذه البشريات النبوية المحمدية الصادقة مع ما نراه من واقع مر أليم. لماذا؟ لأن الذي سيهيئ الكون كله في الأيام والسنوات المقبلة ليحدث على الأرض ما أخبر به الصادق الذي سيهيئ الكون كله لذلك هو ملك الملوك جل جلاله ومدبر الكون ومسير الأمر الذي يقول للشيء كن فيكون. وهذا هو عنصرنا الثاني والمهم من عناصر اللقاء، الملحمة الكبرى. أيها الإخوة الكرام، لقد أخبرنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن مرحلة بعد هذا الواقع المر الأليم الذي تحياه الأمة ستقع حتما، إنها سنة ربانية من سنن الله في الكون، تلك السنن التي لا تتبدل ولا تتغير. قال سبحانه ولن تجد لسنة الله تبديلا. أخبرنا الصادق أنه بين يدي الملاحم الكبرى في السنوات القليلة القادمة ستكون هدنة، سيكون هنالك صلح آمن بين من؟ بين الروم والمسلمين. من الروم؟ الروم أو بنو الأصفر هم الأمريكيون والأوروبيون. الروم أو بنو الأصفر هم الأمريكيون والأوروبيون. ستبدأ الملاحم القادمة بهدنة أو بصلح آمن بين الروم أي بين الأمريكيين والأوروبيين وبين المسلمين. وأنا أسأل الآن، أولم تقع الهدنة والصلح الآن بمثل ما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ روى البخاري وغيره من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، موت الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس بعد قول النبي في عهد عمر بن الخطاب بقيادة أبي عبيدة، ثم موتان يأخذ فيكم كبعاص الغنم، طاعون ينتشر فيكم كانتشار هذا الطاعون أو الداء في الأغنام. وقد وقع الطاعون في عمواس في بلاد الشام، وفيه قتل أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وقد وقع ذلك، فقد تعطي الرجل الآن 100 جنيه أو 200 فيظل ساخطا، إما لعدم القناعة والرضا وإما لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بحيث لا يكفيه هذا المال لحوائجه وضرورياته. أما العلامة الخامسة قال ثم فتنة لا تترك بيتا في العرب إلا دخلت. يراها كثير من أهل العلم متمثلة في وسائل الإعلام بكل صورها وأشكالها، فلم تدع هذه الوسائل الآن بيتا من بيوت العرب إلا ودخلت. ثم تدبر العلامة السادسة، قال الصادق ثم تكون هدنة بينكم وبين الروم فيغدرون، والغدر شيمة للروم، فيغدرون فيجمعون لكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. والغاية هي الراية، وسميت الراية بالغاية لأنها غاية الجيش، فإذا سقطت الراية ضاعت الغاية وهزم الجيش فسميت الغاية لذلك الراية لذلك بالغاية. قال فيغدرون فيجمعون لكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. وفي لفظ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بسند صحيح قال الصادق صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم، أي أنتم والروم، والروم كما اتفقنا هم أمريكا وأوروبا، فتغزون أنتم أي أيها المسلمون والروم أنتم وهم عدوا من ورائهم. وتدبر كل كلمات الصادق، من ورائهم ولم يقل من ورائكم، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذي تلول، مكان أخضر يتسم بالخضرة والمياه، ثم تنزلون أي أنتم والروم بمرج ذي تلول، فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول غلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فعندئذ يغدر الروم وتكون الملاحم فيجتمعون لكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000. تدبر معي إلى هذا الكلام النبوي، وقعت الهدنة الآن، وها نحن نشهد الآن مرحلة الهدنة والصلح الآن، معاهدات بين الأمريكيين والأوروبيين وكل الأمة بلا استثناء، معاهدات وصلح آمن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين سيشاركون أمريكا وأوروبا في قتال عدو مشترك. يا ترى من هذا العدو المشترك؟ هل هو الإرهاب على حد تعبير الأمريكيين والأوروبيين وجميع وسائل الإعلام العربية بلا استثناء؟ هل هو المعسكر الشرقي، روسيا والصين واليابان؟ هل هم الشيعة؟ الجواب الله أعلم بمراد رسوله، إلا أن أهل الكتاب يؤمنون إيمانا جازما بهذه المعركة المشتركة، ويسمونها في كتبهم وعقائدهم بمعركة هرمجدون أو هرمجيدو، وهرمجدون كلمة عبرية تتكون من مقطعين، المقطع الأول هر بمعنى جبل، ومجدون أو مجيد هو سهل أو واد. أين هو؟ في فلسطين. في سفر من أسفار أهل الكتاب يسمى بسفر الرؤيا في الإصحاح 16 يقول اجتمعت جيوش العالم كلها في أرض تسمى هرمجدون. يقول الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سيرى هرمجدون. يقول أورل روبرتسون صاحب كتاب دراما نهاية الزمن يقول كل شيء سيمضي في بضع سنوات، فستقع المعركة العالمية الكبرى معركة هرمجدون أو معركة سهل مجيدو. تقول الكاتبة الأمريكية الشهيرة جيريس هالسل إننا نؤمن كمسيحيين، هذا على حد تعبيرها، تقول إننا نؤمن كمسيحيين بأن تاريخ الإنسانية سينتهي بمعركة تدعى معركة هرمجدون، وسيخاض غمارها في سهل مجيدو. قالت وستتوج هذه المعركة بعودة المسيح إلى الأرض. يقول القس الأمريكي الشهير جيمس واجرت يقول: كنت أود أن أستطيع القول بأننا ننتظر السلام أو سنحقق السلام، قال: ولكنني أؤمن بأن معركة هرمجدون قادمة وسيخاض غمارها في وادي مجيد في فلسطين. نعم إنها قادمة، فليعقدوا ما شاءوا من اتفاقيات السلام، إنهم لن يحققوا شيئا، فهناك أيام سوداء مقبلة. هذه عقيدة القوم في هذه المعركة التي أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأنها ستكون معركة مشتركة بين الروم أي الأوروبيين والأمريكيين والمسلمين من جانب، وبين عدو آخر من جانب آخر، فيغنم المسلمون بعد سلامتهم في هذه المعركة. فماذا بعد هرمجدون؟ وتدبر جيدا واحفظ هذا الجواب، وعلمه امرأتك، وعلمه بناتك، وعلمه أولادك، فهو كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وهو علم الوقت أي علم أو فقه المرحلة القادمة. ماذا بعد هرمجدون؟ أو إن شئت فقل: ماذا بعد المعركة المشتركة بين الروم والمسلمين من ناحية، وبين هذا العدو الذي أشار إليه النبي من ناحية أخرى؟ ماذا بعد هرمجدون؟ انتبه معي، فلقد أخبر النبي أن الروم سيغدرون بنا، وفي فترة يجمعون الجيوش ويعدون العدة لاستئصال شأفة المسلمين من على الأرض، حينما يرفع الصليبي الصليب ويقول: غلب الصليب، ويقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله. في هذه الفترة الزمنية ورد في حديث في مسند أحمد بسند ضعيف أن هذه المدة سيجمع فيها الروم للمسلمين مدة حمل المرأة، أي في 9 أشهر يجمعون الجيوش ويجيشون الجيوش لاستئصال شأفة المسلمين من على الأرض. في هذه المنطقة، في منطقة فلسطين وسوريا، كما سأبين الآن بكلام الذي لا ينطق عن الهوى، في هذه المرحلة الزمنية الخطيرة يحدث في الكون أمر قدري كوني لا دخل فيه للبشر على وجه الأرض، إنه أمر قدره الله وقضاه في الأم الكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أمر ليس بكسب مادي ولا بطلب بشري، إنما هو أمر قدره الرب العلي، يقع في الكون كخروج عيسى، كنزول عيسى بن مريم، كخروج يأجوج ومأجوج، كخروج المسيح الدجال. ما هو هذا الحدث الكوني الخطير؟ إنه ظهور محمد بن عبد الله المهدي، اللهم عجل به يا كريم يا علي، إنه ظهور محمد بن عبد الله المهدي. من المهدي هذا؟ رجل من نسل المصطفى، من أولاد فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج المهدي بدون كسب منه، وبدون طلب منه، وبدون رغبة أو طلب من المسلمين أو عمل معين، وإنما هو أمر قدري كوني يقع في الكون كنزول عيسى وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج. يظهر المهدي عليه السلام، قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وصححه العلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، أي يهيئه الله للخلافة، رغم أن في العلمانيين والمنافقين. هل تدري ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا سنبيت ليلة عادية من الليالي، ونستيقظ في الصباح فنسمع نشرات الأخبار، ونسمع في كل وكالات الأنباء وفي جميع وسائل الإعلام أن المهدي عليه السلام قد ظهر في بيت الله الحرام، يصلحه الله في ليلة. أن يهيئه الله للخلافة الراشدة ليقود الأمة في هذه المرحلة القادمة، مرحلة الفتن والملاحم بين يدي الساعة. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا وهو ما تحياه الأمة الآن، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. وفي الحديث الذي رواه الطبراني والبزار والترمذي وابن حبان وابن ماجة والحاكم بسند صحيح صححه الألباني في السلسلة وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتملأن الأرض، تدبر، الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت الأرض جورا وظلما يبعث الله رجلا مني اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. فقد يسأل سائل: وكيف نعرف أن الذي خرج في مكة هو المهدي الحقيقي؟ فقد خرج كثير من الكذابين والدجاجلة وادعى كل واحد منهم أنه المهدي، فكيف نعرف أن الذي خرج هو المهدي الحقيقي؟ لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعلامة نبوية محمدية صادقة، إن وقعت تلك العلامة فلتعلم الأمة كلها أن الذي ظهر ببيت الله الحرام هو محمد بن عبد الله المهدي عليه السلام. ما هي هذه العلامة؟ اسمع كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت عائشة: عبث رسول الله يوما في منامه، يعني تحرك النبي حركة على غير عادته في النوم، فقالت عائشة: يا رسول الله، رأيتك قد فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت الحرام، أي يقصدون البيت الحرام، لرجل من قريش لجأ بالبيت الحرام، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، أي إذا خرج هؤلاء القوم لهذا الرجل الذي اعتصم ببيت الله الحرام يخسف الله الأرض بهذا الجيش. هذه هي العلامة، وهذا أمر كوني قدري آخر لا دخل لأحد من البشر فيه. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، فإن الطريق يجمع الناس، يعني ما ذنب كثير من الناس ممن يمشون في الطريق ممن لم يخرجوا لقتال المهدي في هذا الجيش؟ فقال النبي: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون جميعا مهلكا واحدا ويسطرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم، يبعث الله كل واحد منهم على نيته التي خرج بها ومات عليها. وفي صحيح مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعوذ بالبيت، أي يحتمي ويعتصم ببيت الله الحرام، يعوذ بالبيت قوم، تدبر معي هذا الوصف النبوي الجميل، قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، فقراء ضعفاء، يعوذ بالبيت أن يعتصم بالبيت أي مع المهدي، قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، فيخرج إليهم جيش أي لقتالهم والقضاء عليه، فإذا كانوا ببيداء من الأرض أي بصحراء من الأرض خسف بهم. وفي لفظ في مسلم: فلا يبقى إلا الشريد أي الذي ينجو من الجيش رجل أو رجلان ليخبر عما أوقعه الله تبارك وتعالى في هذا الجيش الذي خرج للقضاء على المهدي عليه السلام. إن خسف الله بهذا الجيش علم المسلمون في الأرض أن الذي ظهر ببيت الله الحرام هو المهدي عليه السلام، فتقبل إليه الوفود المسلمة من أنحاء الأرض، يقبل إليه المسلمون من كل أرجائها ليشدوا على يديه وليعلنوا له البيعة وليعاهدوا الله معه على الجهاد في سبيل الله وعلى إعلاء كلمة الله للبلوغ إلى إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. نسأل الله ألا يحرمنا من هذا الشرف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فماذا بعد البيعة؟ يعلن العالم كله الحرب على المهدي وكتائب التوحيد معه، فلا يعرف الموحدون مع المهدي طعما للراحة ولا وقتا للرخاء والدعاء، بل يخوضون معارك وملاحم خطيرة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا. لا يهزم المهدي في معركة واحدة بإذن الله. ما هي هذه الملاحم؟ ما هي هذه المعارك؟ قال الصادق كما في صحيح مسلم من حديث نافع بن عتبة: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس إيران فيفتحها الله، ثم تغزون الروم الأمريكيين والأوروبيين فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. المعركة الأولى التي يخوضها المهدي بكتائب التوحيد معه معركة في قلب الجزيرة العربية. خرج الجيش الأول للقضاء عليه من المسلمين فخسف الله به الأرض. الجيش الثاني الذي يخرج لقتال المهدي مع علمه بأن الرب العلي قد خسف بالجيش الأول، جيش مسلم كذلك من جزيرة العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيفتحها الله، أي يهزم المهدي وكتائب التوحيد معه هذا الجيش، وتفتح الجزيرة العربية أبوابها كلها للمهدي والموحدين معه بإذن الله تبارك وتعالى. فيخرج إلى المهدي جيش آخر من إيران من فارس. حينما يعلم الإيرانيون أن الذي خرج ليس المهدي الذي ينتظرونه في سرداب سامراء، فيخرجون إليه جيشا جرارا، فيهزم المهدي هذا الجيش بإذن الرب العلي جل وعلا، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم. وقف معي وتدبر هذه المعركة الفاصلة الحاسمة، فهي أخطر المعارك على وجه الأرض. الصادق بين أرض المعركة وذكر تفاصيل المعركة بل وحدد نتيجة المعركة. ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ قال: ثم تغزون الروم فيفتحها الله. وخذ التفاصيل. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. أين الأعماق وأين دابق؟ موضعان بالقرب من حلب في دولة سوريا. سينزل الأمريكيون والأوروبيون وفي السنوات القليلة المقبلة هذه الأرض وهذه المنطقة، كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. عدت إلى بعض المعاجم القديمة لأقف على تأويل أهل المعاجم القديمة للأعماق ودابق، فوجدت أنهم يقولون: الأعماق ودابق موطن بين حلب في سوريا وأنطاكية في تركيا. قلت: سبحان الله العظيم، انظروا إلى القواعد العسكرية الآن الأمريكية في تركيا وفي جل أنحاء العالم الإسلامي بل والعالم الأوروبي، لا سيما بعد أحداث أفغانستان، فقد وضعت أمريكا قواعدها العسكرية كذلك في قلب أوروبا. قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، أي في حلب في منطقة سوريا. ولعلكم تعلمون يقينا أن أمريكا قد وضعت سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، بل وكان الوزير وزير الخارجية الوحيد في اجتماع وزراء الخارجية أمس هو الوزير الوحيد الذي صرح بمقاطعة كاملة مع الكيان الصهيوني، لكنهم رفضوا. فسوريا الآن موضوعة على قائمة الإرهاب الأمريكية. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. تدبر معي. قال صلى الله عليه وسلم: فيخرج إليهم جيش من المدينة هم من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا أي للقتال، قالت الروم للمسلمين: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. سبوا منا نقاتلهم، من هؤلاء؟ هؤلاء من الروم أصلا، يوحدون الله جل وعلا ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيسلمون ويتركون جيش الروم من الأمريكيين والأوروبيين ويقاتلون الروم مع المسلمين. تدبر كلام النبي، فهذه بشريات على الطريق. قال: فإذا تصافوا، أي وقف الجيش الرومي الأمريكيون الأوروبيون والمسلمون للقتال، قالت الروم للمسلمين: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، أي اتركوا لنا هؤلاء الذين أسلموا وتركوا ديارنا وعقيدتنا وديننا نقاتلهم، أي نبدأ بقتالهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال النبي: فاتقاتلون. قال صلى الله عليه وسلم: فيقتل ثلث الجيش لا يتوب الله عليهم أبدا. أي يقتل ثلث الجيش المسلم لا يتوب الله عليهم أبدا. لماذا؟ لأنهم خونة، فروا من أرض المعركة وخانوا الله ورسوله والمؤمنين، فيهزمون فيفرون. قال النبي: لا يتوب الله عليهم أبدا. فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. أما الثلث الثاني قال: ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله. أما الثلث المتبقي في الجيش المسلم قال صلى الله عليه وسلم: ويبقى ثلث فيفتح الله له، أي فينصر الله هذا الثلث على الروم على الأمريكيين والأوروبيين، فيبقى ثلث فيفتح الله له. قال الصادق: لا يفتنون أبدا. بل في رواية مسلم من حديث عبد الله بن مسعود في غير رواية أبي هريرة قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيري إلا: يا عبد الله بن مسعود، يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة، جاءت الساعة. فقعد ابن مسعود وكان متكئا فقال: لا، انظروا إلى العلم والعلماء، قال: لا، لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم أشار بيده نحو الشام ثم قال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. تدبر. قال: وعند ذاكم القتال تكون ردة شديدة. هذا هو الثلث الأول الذي ارتد وانهزم وخان عند ذاكم القتال تكون ردة شديدة. قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، أن يقدم المسلمون مجموعة من الكتائب وتشترط هذه الكتائب أن لا ترجع إلا وهي غالبة. قال: فيقتتلون، أي يقتتل المسلمون معروف، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فتفيء كل فئة غير غالبة وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون، أي في اليوم التالي، شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فترجع فتفيء كل فئة غير غالبة وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون في اليوم الثالث شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فتفيء كل منهم غير غالبة وتفنى الشرطة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية الإسلام، نهد إليهم أي نهض إليهم بقية أهل الإسلام، تدبر. قال: فيجعل الله الدائرة عليهم، أي على الروم، فيقتتلون مقتلة عظيمة لم يرى مثلها، حتى إن الطائرة لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم إلا وقد خر ميتا. قال صلى الله عليه وسلم: فتعاد أبناء الأب الواحد فلا يجدون، قد بلغوا المئة، فلا يجدون قد بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاسم؟ قال: فبينما هم كذلك إذ قد وقع بهم بأس هو أكبر من ذلك، فإذ بهم يأتيهم الصريخ، أي من يصرخ فيهم ليخبرهم أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، أي في أولادهم. قال: فيرفضون ما في أيديهم، أي من الأموال والغنائم، ويبعثون 10 فوارس طليعة، أي ليعلموا الأمر وليطلعوا عليه. قال المصطفى: والله إني لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. وهكذا ينصر الله عبده المهدي والموحدين معه على كتائب الروم، على الأمريكيين والأوروبيين، رغم أن في العلمانيين والماديين الذين لا ينظرون ولا يؤمنون إلا بكل ما هو مادي محسوس. هذه الفئة المباركة، هؤلاء الأولياء الأصفياء الأتقياء، هم الذين يفتح الله لهم مدينة القسطنطينية بغير قتال بل وبغير سلاح، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر. فإذا جاءوها الثانية قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البر. فإذا جاءوها الثالثة قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها. قال الحافظ ابن كثير: وبنو إسحاق في الحديث هم سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم، وهم من الروم، سيسلمون في آخر الزمان، وسيجعل الله فتح القسطنطينية على يد طائفة منهم ممن وحدوا الله وآمنوا بالصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المعركة الخامسة والحاسمة التي يقودها المهدي، ستكون مع أنجس خلق الله وأشرهم من اليهود، وتحدث الكرامات التي وعد بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، تعال خلف يهودي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أيها الأفاضل، يخرج اليهود مع الدجال الذي يفتحه الله على يد عيسى والمهدي، يخرج اليهود لنصرة الدجال، فيقاتل المسلمون اليهود ويجري الله عز وجل لهم هذه الكرامة التي أخبر بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ويستأصل الله شأفتهم ويطهر الأرض من نجاستهم وقذارتهم. وبذلك أيها الأفاضل، لا يبقى على وجه الأرض دين إلا دين محمد، وهذا هو عنصرنا الثالث. وصدق الله ورسوله، قال الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث تميم الداري: ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وأسأل الله جل وعلا أن يعجل بهذه الأيام المباركة الكريمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، وأخيرًا أقدم ورقة عمل. ليس معنى ذلك أن نتكاسل أو أن نتواكل، فهذا الأمل يجب أن يدفع العقلاء للعمل، فإن أملا بغير عمل هو أمل الجهلاء وأمل السفهاء، ولكن الصادقين العقلاء هم الذين يدفعهم الأمل في موعود الله وموعود رسوله بنصرة الإسلام وظهوره على كل الملل. هؤلاء هم الذين يدفعهم ذلكم الأمل للعمل. لا يجوز لمسلم أن يتواكل على ملاحم المهدي المقبلة حتما، ثم لا يجوز أيضا لمسلم أن يخرج الآن وهو منتظر أن يفتح التلفاز أو الراديو ليرى المذيع في أول نشرة من نشرات الأخبار يقول له: ظهر المهدي في بيت الله الحرام، وستبدأ الملاحم الكبرى التي استمعت إليها الآن. أيها الأفاضل، أود أن نفرق بين أعمار الأمم وأعمار الأفراد، فلا بد أن نعمل. فهذه ورقة عمل سريع. أولا، يجب علينا أن نعتصم بالله وأن نستعين به، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا، يجب علينا جميعا مهما كانت وظيفتك ومهما كان عملك أن تخصص وقتا من وقتك لتتعلم فيه عن الله وعن رسوله. إن كنت طبيبا فأغلق عيادتك ساعة في الأسبوع. إن كنت مهندسا فاعتذر عن عملك في مصنعك ساعة في الأسبوع. إن كنت مدرسا تغير مواعيد الدروس أو العمل ساعة في الأسبوع. مهما كان عملك ومهما كانت وظيفتك، يجب عليك أن تخصص لنفسك ساعة لتحرص على أن تأتي بيوت الله جل وعلا لتتعلم العلم الشرعي الصحيح، لتسمع عن الله وعن رسول الله، ولتقف على فقه المرحلة القادمة. فإن الجهل من أخطر الفتن، لا سيما إذا علمنا أن جاهلا بفتنة الدجال سيكفر بالواحد الكبير المتعال، يذهب إلى الدجال وهو لا يعرف شيئا عما قاله سيد الرجال عن فتنته، فيقول له الدجال: أنا ربك. فيقول: لا. فيقول: فهل لو أحييت لك والدي تؤمن بي؟ قال: نعم أؤمن بك. وهو لا يعلم أن الدجال فتنة، بل هو أخطر فتنة على وجه الأرض. قال: فيظهر له شيطانان شيطان على صورة أبيه وشيطان على صورة أمه، فيأمرانه باتباع الدجال فيسجد له ويقول أنت ربي، فيكفر بجهله. هذا لو علم الدجال وفتنة الدجال وما قاله سيد الرجال ما فعل ذلك. فلا بد من أن تحرص على العلم الشرعي، على علم القرآن والسنة الصحيحة. ثالثا، تحقيق الإيمان. الإيمان حصن أمانك وسفينة نوح التي ستركبها في هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن التي نحياها والفتن المقبلة. الإيمان ليس كلمة باللسان فحسب، بل هو قول وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. حقق الإيمان فبه وبه فقط ينجيك الله من الفتن، وبالإيمان تقرأ على جبين الدجال كلمة كافر. قال الصادق يخرج الدجال مكتوب على جبينه كاف فاء راء، وفي لفظ كافر. قال الصادق لا يقرأها إلا المؤمن. فحقق الإيمان. رابعا، التزود بالتقوى للآخرة. أيها الأفاضل، أقسم بالله، أقسم بالله إن كل ما أخبر عنه الصادق من علامات صغرى قد وقع، ونحن الآن ننتظر المهدي. وقد ذكرت أن الله سيصلح في ليلة، في ليلة، وإرهاصات المهدي موجودة بين أيدينا الآن. فتزودوا للآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. أيها الأفاضل، أرجو الله بعد هذه الخطبة وبعد هذا التفصيل النبوي الدقيق العظيم الجميل ألا يصاب أحد من المسلمين بيأس أو قنوط حتى ولو اشتد الواقع. فهذه إرهاصات بين يدي هذا الفتح المقبل إن شاء الله. هذا وعد الله، وهذا وعد الصادق رسول الله. قال جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم عجل بنصرتك يا رب العالمين. اللهم إننا مغلوبون فانتصر لنا. اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم إنه لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقاء، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالمنصورة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.